أنا كسودانية أو كعربية سمراء البشرة أو سوداء البشرة تعرضت لمواقف عنصرية خلال حياتي. هذه نسمة الحاج، شابة صحفية من السودان، ستحدثنا اليوم كشاهد في هذه الحياة عن العنصرية. في العنصرية أنا بتزعلني أكثر من العنصرية اللي بتكون مباشرة وموجهة، العنصرية اللي بتكون مغلفة باللطافة، زي مثلا يجي واحد يقول لك مع إنك سمرة بس أنت حلوة. excuse me، يعني أنت بتقول في مديح بس أنت وجهت لي إهانة أولا قبل المديح. فالعنصرية المغلفة باللطافة دي دائما بتمر للأسف بدون محاسبة قانونية، وستقوم لنا بعض المفاهيم بهذا الخصوص من وجهة نظر شخص عاشها ويعيشها بشكل ربما متعمد وغير متعمد. تعرضت لمواقف عنصرية كتير، يعني في شغلي مثلا بيجي واحد بينكت معاي نكتة عنصرية. بكون مرة بتذكر كنت لابسة أسود في أسود ولابسة شوز لونه أبيض، فجاء واحد من المدراء خلينا نقول قال لي نكتة إنه أنت لابسة شوز لونه أبيض عشان تباني. لون البشرة كان وعلى مر العصور فرصة للآخرين للتنمر ولممارسة قصورهم الأخلاقي وابتكار أشكال ووسائل لا حدود لها لتبيان مدى عنصريتهم. أما الأقصى من ذلك كما سنسمع من نسمة هو الفعل الذي يقوم به صاحبه ليقدم نفسه على أنه ضد العنصرية، فتخونه كلماته أو طرق التعبير لديه ويقع في عكس ما أراد. لما حصل موضوع جورج فلويد احنا شفنا انفجار في السوشيال ميديا، أصلاً عموماً حملت مش بس في السوشيال ميديا حتى على أرض الواقع، حملت بلاك لايفز ماتر يعني عملت انفجار في العالم كله. يعني المظاهرات ما كانت بس في أمريكا ولا بس في أفريقيا، في دول عربية، في لبنان طلعوا مظاهرات، في كوريا الجنوبية طلعوا مظاهرات، يعني دول حتى ما لها أدنى علاقة بالموضوع. فإحنا شفنا تضامن من كل الأعراق والألوان والجنسيات والديانات واللغات، وده شيء جميل بدل على أنه في يعني ثورة عالمية ضد العنصرية. ولكن يعني مع الانفجار اللي احنا شفناه على السوشيال ميديا اللي هو في حملات التضامن، كان في انفجار تاني اللي هي التضامن اللي هو في النهاية بيكون بصورة عنصرية. في كتير مشاهير عرب ومشاهير، يعني أنا عموما شفتهم عرب صراحة كلهم كانوا بيحاولوا يتضامنوا عن طريق صبغ وشهم وجسمهم باللون الأسود. أو مثلا يطلع واحد يقول لك مش معنى انه هم من جوا لونهم من برا لونهم أسود معناه هم من جوا لونهم أسود. يعني خلينا أول شيء، يعني أنا لو حقول حتكلم أول شيء حتكلم عن البلاك فيس. أنا يعني استفزاني شديد موضوع البلاك فيس، لكن أحياناً برجع وبقول إنه في في في في يعني الواحد دائماً بيخلي احتمال للجهل إنه الشخص ده جاهل بفكرة البلاك فيس اللي هي عندها تاريخ طويل جداً، له مرتبط بالعنصرية ضد السود ومرتبط بالعبودية واستعبادهم وتصويرهم وتنميطهم بشكل هزلي وساخر في المسرح الأمريكي. يعني تاريخ طويل جدا، فإحنا ما بنقدر ناخد حاجة، يعني حتى لو أنت رغبتك أو نيتك التضامن ما أعتقد أنه ده مبرر كافي. لأنه أولا أنت لما تكون إنسان مشهور أو إنفلونسر مؤثر أو يعني عندك جمهور وعندك ناس بيسمعوك، فغلط أنه أنت تكون جاهل بحاجة كبيرة زي دي، خاصة إذا أنت حابة تضامن. يعني إذا أنت حابة تضامن في موضوع العنصرية ضد السود، طب أقرأ أول عن الموضوع بعدين تضامن، عشان أنت ما يعني ما تروج لأفكار خاطئة لمفاهيم خاطئة، ما يكون عندك بصمة سيئة في الموضوع. فيعني فكرة البلاك فيس اوكي، في يعني زي ما قلت لك احنا احيانا الواحد دائما بيخلي انه اوكي يمكن الشخص ده ما عارف بالفكره، بس اللي بيزعل انه في مشاهير الفانز والناس في الكومنتس كتبوا لهم انه لا، البلاك فيس فكره موضوع سيء، البلاك فيس ما ينفع يتاخذ برا السياق التاريخي الطويل السيء جدا بخصوص الموضوع ده. احنا ما بنقدر ناخده برا السياق التاريخي ونقول انه لا انا بس بحاول اتضامن، ما ينفع الحاجه دي، لانه انت في النهايه يعني اصلا شنو الفكره من انه انت تصبغ وشك باللون الاسود عشان انت تتضامن؟ يعني ما بعرف كيف دي ممكن يكون اصلا صوره من صوره التضامن. حتى لو اوكي ما في بلاك فيس، يا اخي نعتبر انه اصلا ما في شيء اسمه بلاك فيس وما في سياق تاريخي وما في تاريخ للموضوع اساسا، واتس ذا بوينت من انه الواحد يصبغ لونه اسود عشان يتضامن؟ يعني انا لو شفت واحد ابيض ما تحصبغ لوني ابيض عشان انا اتضامن معاه، لا في مليون ألف طريقة إنه الواحد يتضامن. يعني دي طريقة ما عندها أي معنى. يعني بدون ذكر أسماء، في واحدة من المشاهير أنا جدا يعني أحبطت لما شفت البوست، وهي بدون ذكر أسماء هي مغنية، فبدون ذكر أسماء هي صبغت وشها باللون الأسود وكانت كتبت أنا طول عمري كنت أتمنى أني أنا أكون بلاك. يعني مش بس أنه هي يعني هي بترومانتسايز، يعني صنعت قصة رومانسية من أنه الواحد يكون لونه أسود، مع أنه ده مفروض يكون شيء طبيعي. إذا إحنا تكلمنا في العالم المثالي أو العالم الطبيعي ده مفروض يكون شيء طبيعي إذا إحنا تجاهلنا التاريخ، لكن فوق ده أنت ما بتقدري تتجاهل التاريخ. يعني أنت بتتكلمي عنها كأنها هي حاجة حلوة أو مجرد منظر أنت بتتفرجي عنه في المراية، بتتفرجي فيه في المراية. لا، أنت كده بتتجاهلي أو بتمحي تاريخ من العبودية والمعاناة اللي مستمرة. حتى يعني هي ما أصبحت تاريخ، هي للآن مستمرة وللآن الناس بيتعرضوا لها وعلى درجات مختلفة وعلى أشكال مختلفة في العالم كله. التاريخ يروي قصصاً لا تحصى حول امتهان القتل ضد أصحاب البشرة السوداء، إلى جانب سلبهم حرياتهم ووصفهم بالعبيد، ليس بالوصف فقط بل بالاستعباد فعلاً. وقد شكل الأفارقة أحراراً وعبيداً جزءاً من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ونتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية كون الحديث عن العنصرية في هذه الأيام انتشر بسبب مقتل جورج فلويد في أمريكا بسبب لون بشرته السوداء. هناك قصة تروى عن إعلان نشر في عام 1660 من قبل أصحاب مزارع الأرز، يعلنون فيه رغبتهم بشراء بعض العبيد من أفريقيا الغربية للاستفادة من خبراتهم في مجال زراعة الأرز. يقول الإعلان: للبيع من على متن سفينة تصل يوم الثلاثاء في السادس من شهر مايو أيار المقبل شحنة من حوالي 250 زنجياً. هكذا كانت صيغة الإعلان. وقبيل اندلاع الحرب الأهلية كان الرقيق يشكلون 89% من السود في أمريكا، وكان أغلبهم يعيش في الجنوب. لكن وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر كانت أغلب ولايات الشمال قد ألغت الرق، وصارت قضيتهم في صلب القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أفضت إلى اشتعال الحرب الأهلية عام 1865، وأصبح بعدها 4 ملايين فرد صنفوا سابقاً على أنهم من العبيد أصبحوا مواطنين أمريكيين أحراراً. لكن التاريخ حكى لنا أيضاً عن أشكال أخرى لمعاناة الملايين بسبب لون بشرتهم أو انتماءاتهم. فمثلاً عام 1865 كان هناك منظمة تسمى كو كلوكس كلان، أسسها قدماء المحاربين للحفاظ على هيمنة البيض من خلال ترهيب السود، كما سنت الولايات قوانين حدت من حقوق العبيد المحررين. وخاض السود نضالات مستمرة لحصولهم على حقوقهم المدنية والاعتراف بهم والمساواة بينهم وبين البيض. فقد شهدت الحركات التحررية التي عاشوها نضالات لإلغاء الفصل العنصري في الحافلات العامة، والتي أودت لاعتقال من يخالف ذلك، كما حصل مع الأمريكية روزا باركس عام 1955، والتي اعتقلت بسبب رفضها منح مقعدها لراكب أبيض البشرة. لكنها في النهاية كانت رمزاً للنضال، واستطاعت بعد اعتقال سنة كاملة وضع حد لهذا الفصل العنصري. وفي عام 1960 قام طلاب جامعة نورث كارولينا بإطلاق موجة من الاعتصامات أفضت إلى وضع حد لفصل طاولات الغداء المخصصة لكل من الملونين والبيض. إذن الموضوع يتعدى العنصرية اللفظية إلى اغتيال حقوقهم الإنسانية، ما يعني أن ما نسمع عنه ونراه اليوم هو امتداد لتلك الأحداث التي ذكرناها على سبيل المثال للحصر. وقد يفسر ذلك قليلاً لماذا ونحن في القرن الحادي والعشرين نسمع عن قتل رجل بسبب لونه. كل سود البشر وأنا واحدة منهم بتعرض لمواقف عنصرية، رغم أني أنا موجودة في بلد فيها قوانين صارمة جداً بخصوص العنصرية، لكن ما زلت بتعرض لمواقف عنصرية كثيرة شديد. فأنت ما بتقدري تمحي تاريخ طويل، تاريخ حافل جداً، ومستمر لحد الآن، وتقولي أنا طول عمري كنت أتمنى أكون سعودة، ويعني تخلي نفسك أنت محور القصة. وبعد كده لما الناس كانوا حاولوا أنه يوروها لا ده اسمه بلاك فيس، ده غلط، ده أنت كده بتغذي العنصرية، أصرت قالت أنا بتكلم عن الموضوع. يعني أنا لما نزلت البوست نزلته بنية إني محبة ونية تضامن، ده ما بيبرر، ده أنت بالعكس زدت الطين بلة، لأنه يعني أنا أعجز عن التعبير صراحة في الموضوع ده. يعني انصدمت بس بالبوست لما نزل، وانصدمت أكتر لما شفت التعليق أنه قالت لا أنا ما حمسح البوست حتى ولو أنتوا بالرغم من تعليقاتكم المسيئة والمهينة أنا ما حمسح البوست. لا أنت تمسحي البوست لما الناس توريكي أنه أنت الحاجة اللي أنت عملتيها غلط، أنت تمسحي البوست. أنت يعني ما في أي صورة من صورة تضامن أنه الواحد يصبغ وشه باللون الأسود. ده طبعا الناس اللي هم حبوا يتضامنوا، في مشاهير نزلوا صور ومسحوها بعد ما الناس بعد ما عرفوا عن موضوع البلاك فيس. أما بالنسبة لأنه فكرة البلاك فيس أصلا مستخدمة في الدراما العربية وفي الأغاني العربية، برضو بدون ذكر أسماء، في فنانات كتير مؤخرا نزلوا أغاني صابغين نفسهم باللون الأسود. ما زلت بصراحة يعني أعجز تماما عن فهم الفكرة وفهم المغزى من وراء الموضوع، لكن حاجة بنشوفها يعني. وفي الدراما العربية عموما بيتم تنميط السود على أنهم يعني عادة بالممثل أو الممثلة بيصبغ وشه باللون الأسود وبيكون سوداني، يعني بيمثل دور أنه شخصية سودانية، سوداني الجنسية اللي هي جنسيتي أنا، وبيصورونا وبينمطونا بشكل هزلي وساخر. يعني ما بعرف الصورة دي جاية من وين بصراحة، أو ليه أصلا العنصرية مضحكة. يعني ليه أنت مضطر أنك يعني شنو المحتوى اللي أنت حتضيفه للعمل الدرامي اللي أنت بتقدمه لما تضيف فيه محتوى سيء وساخر وعنصري وبيسخر من ناس معينين؟ العنصرية التي عانت منها نسمة ليست فقط على مستوى الكلمة والموقف، لكنها في حياة من يعيشها تضع حدوداً قصرية، ربما على مستوى تحديد المصير المهني، أو ربما أكثر من ذلك. نسمة ستخبرنا ببعض القصص التي عاشتها. مرة برضو قدمت في شغل، أنا بدرس إعلام أو درست إعلام أو شغلي إعلام، إعلامية يعني صحفية. فمرة برضو من المرات كان قدمت في شركة ونادوني للإنترفيو. الانترفيو يعني أنا من مكان ما أنا شايفاها كانت ممتازة، بس أول ما دخلت كان الشخص اللي هو بيعمل لي الانترفيو، المدير اللي كان موجود، أنا مقدم، أنا اسمي نسمة الحاج اللي هو اسم عربي بحت، مقدم على بوزيشن، الوظيفة كانت بالعربي، يعني من متطلبات الوظيفة أن الشخص يتكلم بالعربي ويكتب بالعربي بما أني أصلاً إعلامية وصحفية. ودخلت أول ما دخلت على المقابلة سلمت عليه بالعربي، يعني قلت له السلام عليكم أو مرحبا ما بتذكر. فأول ردة فعل يعني اغتصب المشاعر، يعني ما بعرف، أعتقد أنه دعا تعابير الصدمة وقال لي أنه أو أنت بتتكلمي عربي. فمن لحظتها أنا عرفت مسار المقابلة كيف حيكون، وطبعاً بعدها ما تقبلت. هل تم رفض نسمة من العمل بسبب لون بشرتها؟ أنا كنت الوحيدة من بين كل الناس اللي من اللون الأسود، يعني لون بشرتي أسود وما اتاخدته. ما بعرف إذا، ما بقدر أجزم إذا ده السبب، بس في مؤشرات، في يعني دائما الناس الواحد اللي لما ما بيتعرض للموقف ما بيقدر يفهم شنو اللي بيحصل بالضبط. يعني الواحد اللي ما بيعايش، الإنسان لما ما يعايش الشيء ما بيقدر يفهم زي الإنسان اللي عايشه. فأنا لما أحاول أشرح كيف أنا بعرف إنه الشخص اللي قدامي مثلاً رفضني لسبب عنصري بحت، أنا بفهم من نظراته، بفهم من طريقة البودي لانجويج، طريقة من لغة الجسد، طريقة تعامله معي، طريقة كلامه وردوده وردود أفعاله، لأنه دي حاجة أنا عاصرتها وعشتها لمدة سنين طويلة جداً. يعني أنا عمري 24 سنة من لما أنا بقيت إنسانة مش حتى واعية. يعني أنا في المدرسة مثلاً صف 8 أو صف 7 أو أصغر من كده أنا بفهم يعني شنو إنه أنا بتميز عن الشخص الثاني، أنا بيتم تمييزي، أنا بلاقي رفض، أنا غيره وغيره وغيره لأسباب عنصرية. سألت نسمة أن تخبرني عن بعض المواقف العنصرية المباشرة التي عاشتها وأحزنها أن تتلقاها بسبب لون بشرتها. مواقف تانية كتير ما بقدر أتذكرها، بس دايماً زي ما قلت لك يعني من النظرات أحياناً الجمل البسيطة اللي بتجي إنه أنتي مع إنك سمرة لونك، مع إنك سمرة بس أنتي حلوة، أنتي أحلى سودانية أنا شفتها في حياتي. أول مرة أشوف سودانية لونها، أول مرة أشوف سودانية أنفها صغير مثلاً، أول مرة أشوف سودانية شعرها ناعم مثلاً، حاجات زي كده يعني. تعليقات كثيرة يعني، وبتجي برضو النكت والاستهزاء واللي هي أحياناً الناس بتخفف دمها بس ما بتفهمي يعني، بتكون عفوية أوكي بس برضو يعني في حاجات ما في داعي الناس تتعامل معاها بعفوية يعني، في حاجات الواحد يفكر، الإنسان يفكر في الكلمة قبل ما يقولها عشان ما يأذي اللي قدامه، خصوصاً في مواضيع حساسة زي العنصرية المبنية على الجنس، المبنية على اللون، المبنية على العرق، المبنية على الدين وغيره. طيب يا نسمة، تعالي نستغل هذه الحلقة ونحكي لمستمعينا برأيك، ما هو الأفضل؟ كيف يمكن معالجة الأمر؟ ما هي النصائح التي بإمكانك توجيهها للآخر ليعي أنه عنصري في بعض الأحيان إذا قال كذا أو قال كذا؟ سألت نسمة هذا السؤال وانطلقت من نفسي، واعترفت لها أنني في الفترة الأخيرة التبست علي بعض المواقف وترددت في استخدام بعض المصطلحات، فما هو الأفضل ليفعل أو ليقال؟ يعني شوفي، أنا بفضل أني أخذ موقف الحياد في الموضوع ده. ليه؟ لأنه في ناس بيتجنبوا استخدام كلمة أسود، خوف مثلاً من أنه يجرح الشخص اللي قدامهم، أو خوف من أن الشخص اللي قدامهم هيتحسس، أو أنه يكون في أي إيحاء عنصري في الكلام. لكن أنا بالنسبة لي وحاجة تانية يعني حسب السياق، أنا بشوف يعني حسب السياق اللي استخدمت فيه الكلمة، حسب الشخص اللي أنت بتستخدم معه الكلمة. هل الشخص ده مثلاً عاش تاريخ مليان وحياته كانت مليانة وحافلة بمواقف عنصرية، تم التنمر عليه باستخدام كلمة يا أسود أو غيره؟ لكن أنا في النهاية بشوف أنه إحنا لما يعني كلمة أسود ما مفروض يكون فيها شيء مهين، فأنا بشوف أنه تجنب استخدامه، يعني لو قلنا رأي، أقول لك رأي بشكل مجرد، رأيي بشكل مجرد تجنب استخدام كلمة أسود يعني في نفسها فيها عنصرية، عرفتي؟ لأنه يعني أنت ليه بتتجنب استخدام الكلمة إلا إذا في رأيك أنه كلمة أسود مهينة، أو كلمة أسود عندها دلالات سيئة، أو دلالة بالقباحة في الشكل، أو دلالة يعني الصورة النمطية العديدة المرتبطة بسود البشرة. فأنا من رأيي استخدام الكلمة عادي، لكن برجع وبقول حسب السياق، وبرجع وبقول إني أنا ما بهاجم الناس اللي بيتجنبوا استخدامها، لأنه في النهاية بتفهمي إنه الإنسان ده قصده إنه ما حاب إنه يخلق أي جو يكون فيه أي إيحاءات إنه هالإنسان ده بيحاول يعني يتعامل معك بعنصرية أو غيره. ولكن في النهاية تجنبه يعني بيغذي فكرة إنه لا، الأسود معناها شيء سيء. لما إحنا نتجنب نقول لك يا إنه أنت فلان، إنه مثلاً نسمة سوداء البشرة، معناها إنه لما إحنا نقول سوداء البشرة معناها إنه إحنا بنشتم نسمة، بنهين نسمة. لا، هي مفروض يكون أنا بوصف في نسمة، يعني زي لما أكون بوصف في بنت لونها أبيض مثلاً بقول فلانة لونها أبيض، فعادي ممكن أقول فلانة لونها أسود، نفس الشيء. فبعتقد أنا إنه إحنا يعني زي ما بنقول to normalize، أو إنه نخلي استخدام الكلمات دي طبيعي، بيقلل من المشاعر السيئة المرتبطة بها، والعنصرية الأفكار العنصرية المرتبطة بأنه أنت أسود، فأنه أنت شخص أقل أو من درجة ثانية. استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، شكراً لكم لحسن المتابعة والاستماع. هذه الحلقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.